إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، تنتظر الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها هذا الشهر الفضيل، شهر الأنوار، وشهر الرحمات، وشهر العتق، وشهر المغفرة، شهر الصيام، شهر الصيام، وشهر القيام، وشهر الجود، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، ويفتح الله على الناس بالهداية، فترى مساجد الله مملوءة بالمصلين، وقلوب الناس مملوءة بخشية الله وبمعرفته وبحبه، وألسنتهم تلهج بذكره ليل نهار، وليالي المسلمين تلهج بالقرآن الكريم، ومآذنهم ترفع آية الذكر الحكيم. والمؤمن عليه أن يستبشر بهذا الشهر، وأن يدعو الله أن يبلغه إياه، فقد كان هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله أن يبارك له في رجب وشعبان، وأن يبلغه رمضان. ونحن نودع هذا الشهر، شهر شعبان، في أيامه الأخيرة، الذي سماه العلماء شهر الطرق، وشهر السقي، وشهر المغفرة، وشهر الحياء. لماذا سموه بهذه الأسماء؟ سموه بشهر الطرق لأن أبواب الجنة تفتح في رمضان، والمشتاقون يبدأون الطرق في شهر شعبان، يطرقون باب الجنة بالصيام وبالذكر وبالتوبة وبالقيام، ومن داوم على الطرق يوشك أن يفتح له. وسموه بشهر السقي لأن العلماء قالوا رجب بمثابة الريح، وشعبان بمثابة الغيم والسحاب، ورمضان بمثابة الغيث والمطر، فمن لم يزرع ولم يسقي لن يحسن الجني، فلا بد من الزرع ومن السقي حتى يكون الجني مثمرا، إخوة الإيمان، ويكون شهر رمضان بمثابة ثمار الشجرة التي سقاها العابد في شعبان. وسموه بشهر الحياء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان لما رأوه يكثر الصيام وسألوه عن ذلك قال: هو شهر يغفل عنه الناس وترفع فيه أعمالهم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن صحائف العباد في شعبان توضع بين يدي الله سبحانه عز وجل، فيرفع هذه الأعمال، فيستحي منها العامل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوسل إلى الله بصيام شعبان حتى يتقبل منه هذه الصحيفة، لأن شعبان هو آخر الأشهر في تسجيل الصحائف وفي رفعها إلى الله سبحانه عز وجل. ونحن نودع هذا الشهر، إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، لأن رمضان هو خير كثير، هو شهر فضيل، هو رحمات تنسكب، هو رحمات تنزل من الله سبحانه عز وجل، هو أعمال تتقبل، هو صيام، هو قيام، هو تضرع، هو بكاء، هو مدارسة للقرآن، هو جود، هو مجالسة للصالحين، هو إحياء لقلوب قست وقستها المعاصي، وتزكية لنفوس دنستها الآثام. هذه هي المناسبة الكريمة التي كان يبشر بها رسول الله أصحابه، يقول لهم: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. هذا الشهر يا إخوة الإيمان فيه ليلة خير من ألف شهر، وهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فعبادة في هذه الليلة تربو عن 83 شهرا من العبادات. صدقة في هذه الليلة خير من ألف شهر من الصدقات. ركعتان في هذه الليلة خير من ألف شهر تملأها بالركعات، وهكذا قل ما شئت عن بقية العبادات وهذه المضاعفات وهذه الآثار من اسم الله الشكور، وهذا بفضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأعمارنا قصيرة ولهذا بارك الله فيها بالأعمال الصالحة. هذا هو الشهر المبارك يا إخوة الإيمان، وما دمت أيها المؤمن لم تدركه لا ليس لك يقينا أنك ستصومه، كاين اللي في الليلة التالية يموت، يعني ما عندكش دليل باللي غادي تلحق رمضان، كاين اللي في الليلة التالية يموت. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ويقول بلغنا رمضان، كان يريد أن يبلغه الله هذا الشهر. جاء رمضان وبعد أيام ستشرق شمس رمضان وسيشرق نور هلال رمضان، جاءنا رمضان وقد ودعنا من الموتى والأحبة من صام معنا رمضان في العام الماضي، وقد خلت بعض البيوت من بعض الأحباب وقد حوتهم الأجداث والقبور، ولو سألت الموتى لقالوا طوبى لكم وبشراكم برمضان، ولو سألت الموتى لقالوا يا ليتنا مكانكم. هكذا إخوة الإيمان ينبغي للمؤمن إذا بلغه الله رمضان أن يغتنم هذه الفرصة، ربما لا تتكرر، ولنا العبرة في أحبابنا الذين دفناهم وواريناهم التراب من آباء وأمهات وأبناء وبنات وأعمام وأخوان، ومن ذوي القربى إخوة الإيمان، ومن الأصحاب ومن الأقران ومن الجيران. جاء رمضان وقد أصيبت بعض الأجساد بالعلل التي تمنع الصيام، جاء رمضان وأراضي المسلمين ممزقة ودماؤهم تسيل وفتن تشتتهم وحروب تطحنهم، جاء رمضان والقدس لا يزال يئن تحت قبضة يهود وصهيون، جاء رمضان وأحوال المؤمنين كما ترى يا أخ الإيمان. يا إخوة الإيمان نسأل الله أن يحل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والبركات. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا يا أكرم الأكرمين في شعبان. فينبغي لمن أدرك رمضان أولاً أن يبادر بالتوبة. سنحاول أن نجيب في هذا الدرس عن هذا السؤال، كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ النقطة الأولى، نستقبل رمضان بفتح صفحة جديدة مع الله، بفتح صفحة جديدة مع الله، بمحاولة تغيير حياتنا وأحوالنا وقلوبنا وأنفسنا يا إخوة الإيمان. أولاً ينبغي أن نغتنم هذه الأيام المباركة التي يضمها هذا الشهر ويحويها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على المبادرة، بادروا بالأعمال سبعاً، بادروا يعني أسرعوا، سارعوا، بادروا من المبادرة من الإسراع والمصارعة، بادروا بالأعمال سبعاً. ها هو رسول الله يقولنا إذا قد كثروا الأعمال الصالحة قبل ما يتلقفكم هذه الأمور السبعة، هذه سبع أمور ما تخليكش تتوب، ما تخليكش تعبد ربي عبادة كاملة، وإذا سلكت من واحدة تسقط في الأخرى، رتبهم رسول الله على حسب الحياة، إذا سلكت من ذي تسقط في الأخرى. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، يعني رسول الله يقول شكم تقارعوا بتعبدوا ربي وتكثروا، أكم تقارعوا يجي فقر يفتنكم أو غنى مطغية ولا غنى يطغيكم. شحال من واحد ملاهي الفقر، يعني الفقر أخذ حياته كلها، أخذ تفكيره وأخذ جهله وأخذ مشاعره حتى، ولطخ حياته وكدر صفو حياته. فقر، وما أدراك ما الفقر؟ ولهذا رسول الله قال فقرا منسيا، يعني قيده بهذا الوصف، مش أي فقر. ولهذا الصحابة كانوا فقراء لكن فقرهم لم ينسهم الله، كان بلال فقيرا وكان الخباب فقيرا، وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم فقراء، وكان الفقر شعار الصالحين، وما زادهم الفقر إلا قربا. وهذا رسول الله يحلف يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المصيبة حينما تفتح الدنيا ونتنافس حول هذه الدنيا، المصيبة ليست في الدنيا، في التنافس، لأن الدنيا ملكها الصحابة ولم تملكهم، ملكها عمر كان غنياً، وملكها أبو بكر، وملكها عثمان، وملكها كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير، ملكوها وركبوها ولم تركبهم ولم تملكهم. فالعيب ليس أن تملك الدنيا، العيب أن تملكك الدنيا، هذا هو العيب إخوة الإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفقر، قال: فقر المنسية، الفقر الذي ينسيك الله، أو غنى المطغية، الغنى الذي يطغيك. كاين إنسان غاني ومشي طاغي، غناه زاده تواضعا، ينفق ليل نهار متواضعا كريما سخيا. ورسول الله شكر المال من يكون صالح في يد العبد الصالح، لأن الإنسان الصالح كيكون عنده المال الصالح راه يفتح على ناس، راه دايرها ربي مولد تاع رحمات، راه يطعم ناس، راه يوكل يتامى، راه ينفق ليل نهار، هذا سعدة، هذا أعطاه ربي مفتاح تاع الجنة، يعني يدخل به بيسر إذا فتح الله قلبه للرحمة على اليتيم وعلى المسكين وعلى الفقير، وإذا سوابه يخدم هؤلاء الناس، لأن هؤلاء شكون؟ هم عيال تاع ربي، الفقراء هم عيال الله، والأغنياء هم الوكالة تاع الله، والمال مال الله، المال مالي، والأغنياء وكلائي موكلهم على المال تاعه، والفقراء عيالي، فقراء العيال تاع الله، فإن بخل وكلائي على عيالي أنزلت وبالي ولا أبالي. أو غنى المطغية، أو مرضا مفسدا، المرض ما يخليكش تعبد ربي مليح، وإذا سلكت من المرض شي يجي موراه، أو مرضا مفسدا، نقولوا حنا كاع ما تمرضش الشسم، ما غاديش تمرض، أو موتا مجهزا، يجي الموت يديك. موتا مجهزا، ولا ما موتش وانت صغير اسمي، قال لك رسول الله يجي موراها الكبر تكبر، او هرما مفندا تولي كبير، تولي ثقيل يا اخوة الايمان على الناس وعلى نفسك. ولهذا الانسان كي يكبر مسكين يحوس وانت يموت، لماذا؟ لان كل الجسم تاعه يتالم وحده، والناس من حوله قد ذاقوا به ضجرا، والناس من حوله حاطين منها العينين ويحسها، ولهذا يبغي يروح يبغي يشور، ويموت الناس اللي قده، ما عندهش مع من يتكلم، وما عندهش الناس اللي عندهم نفس العادات راحوا، والمجالس تاعه راحت، ذايق مسكين. ولهذا رسول الله ما تمناش باه يوصل للموصل، قال: واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر، هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا، او هرما مفندا، او موتا مجهزا. لما جاء او موتا مجهزا، لما جاش الكبر يجي الموت، يعني او موتا مجهزا او الدجال، فشر غائب ينتظر. ولا نقولوا غادي تعيش، يعطيك ربي تعيش 20 قرن كاع، يلحق عليك الدجال، والدجال فات المرض وفات الكبر وفات كل شيء، هو اكبر فتنه تركها رسول الله بعده، وهي الفتنه اللي كاع الانبياء وصوا منها وحذروا منها، وصوا عليها وحذروا منها، هذه الفتنه الكبيره التي يغفل عنها المسلمون. والان نرى الحضاره الغربيه في اوج عطائها، لكنها في اوج فسادها وفي اوج عفانها، حضارة تشرع لما يسخط الله، حضارة غيرت خلق الله، حضارة شيعت الإنسان حولته إلى شيء، حضارة غزت الإنسان بما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، والله ما هي التواصل الاجتماعي، يسموها ريزو سوسيو، هذه ريزو سوسيو، ما هي السوسيال، هذه تفرق بين الناس، هذه تصنع الإندفيدياليزم، وين تصنع السوسيال، إذن التسمية فقط تغلط، يعني وانظر إلى الناس كيف يعني قتلوا، غاصوا راحوا نساء ورجالا، شيوخا وأطفالا، كبارا وصغارا، كاع لصقوا في هذا البورتابل والآيفونات الذكية، وصار حياة جزء من حياتهم تتصرف في هذه الهواتف الذكية، الناس تعسي في الجنايز، في الجنايز تعسي وتتفيتي في يعني تورق في البورتابل تاعها، يعني في مجالس تدهش فيها، لماذا؟ الناس صارت مسكونة مهيئة للدجال، مهيئة لفتنة الدجال، ولما كاش الدجال قال رسول الله أو الساعة فشر أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الساعة أدهى وأمر. الساعة إذا سلكت قاع من هذا، إذا سلكت من الفقر ومن الغنى ومن المرض ومن الهرم ومن الموت ومن الدجال، ستأتي الساعة. الساعة سيكي تموت، الساعة تاعك هي كي تموت أنت. والساعة الكبرى إلى ربي مد لك في العمر قرون تدركك الساعة الكبرى، أو الساعة أو الساعة. فالساعة أدهى وأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا اغتنم خمسا قبل خمس. الإنسان يغتنم خمسة قبل خمس، قالها رسول الله. اغتنم من الغنيمة، معناه يغلق تبروفيتي قبل ما يجوا هذو خمسة بخمسة. قال شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. إذا الإنسان يتبع هذه النصيحة على رسول الله، يستغل الشباب بتاعه، يستغل العمر بتاعه، يستغل الصحة قبل ما يجي المرض. وهذه دائما في مرحلة الشباب تكون بصحتك عادة، صح من بعد كي تكبر يروح. وقلنا دائما السعادة قالوا العلماء في ثلاثة. إنسان متى يكون سعيد؟ إذا عنده الوقت وعنده الصحة وعنده المال، كي يقولوا هذه ثلاثة يكون سعيد في الدنيا. خلينا من الآخرة، بصح هذو ما يجتمعوش كاع. من تكون صغير يكون عندك الصحة وعندك الوقت، بصح ما عندكش المال. كي تكبر شوية يولي عندك المال وعندك الصحة، بصح ما عندكش الوقت، تظل تجري على ذاك المال. وكي تشبن كاع يولي عندك المال وعندك الوقت والصحة راحت، ما يجتمعوش. ولهذا تنجم تجري على المال 50 عام، كي تلقطه صحتك تكون راحت، تولي بذاك المال تجري على صحتك 50 أخرى. لا عشت قرن، إلى عشت قرن. إذا تخرج صفر صفر، إذا تخرج كي شايط باطل، طايب باطل، تعبان باطل، تركض ركض الوحوش في هذه الدنيا باطل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فكروا وأمعنوا الفكرة وآمنوا وتيقنوا وفهموا أن هذه الحياة مجرد خيال. رسول الله كان يموت في فراش مرقع، قلناها في باب الزهد المرة اللي فاتت. وجاءوا النساء تاعه قعدوا يبكوا، قالوا له يا رسول الله هذا فراش لا يليق بك، نجيب لك فراش. قالوا مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، يعني انا والدنيا شنو؟ الا كرجل قال قيل تحت ظل شجره ثم رحل. قالوا الدنيا اش هي؟ هي قيلوله، ماهيش حتى نكدات في الليل، قيلوله 10 دقائق ولا ربع ساعه وقلب. هذه الدنيا اخوه الايمان. شحال من خطره قلنا لخوتنا، قلنا ربي قال ويوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. معنى كنا نديروا على رجل دو طروال، العمليه الثلاثيه. انسان اللي يعيش قرن في الدنيا، هذا نهار عند ربي كالف سنه مما تعدون. ثم اللي يعيش قرن عاش ساعتين وربعين دقيقه في حقيقه الامر. ثم اللي يعيش قرن زاد على الثمانيه ومات على العشره وربعين دقيقه، بلغ على 28 دقيقة، والباقي هذه الدقائق التي ستعيشها. هذه الدقائق اللي داير فيها الشروعات ودبوزات ومنيايفات وظلمني وظلمته وخسر فيها وخسرت فيه وطيح فيها وطيح فيه. هذه الدنيا إخوة الإيمان. ما أغفل ابن آدم، ما أغفل ابن آدم. ويقولنا رسول الله لا تزول قدم عبد يوم القيامة. ربي حلف قلنا من نبي من محمد صلى الله عليه وسلم التالي فيكم تفوتوا فوق النار قاع يوم القيامة. كلنا نفوتوا فوق النار، فوق الصراط. الصراط هو طريق ينصبه الله فوق النار، يحطه ربي فوق النار. وقد ورد في الحديث، هذه مش تخاريف، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. هذا طريق ولا شتاهو؟ قالنا رسول الله قاطع أكثر من خدمي ورقيق على الشعر. شكون يمشي فوق ذي؟ يمشي من أراد الله له المشي. كاين اللي يفوت فوقه كالبرق، كاين اللي يفوت فوقه يكبو وينوض يطيح وينوض، كاين اللي يفوت فوقه مسريعا ماشيا، كاين اللي يتعلق وكاين اللي يطيح في النار. هذا قالنا رسول الله. والايه راهي تقول وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. معنى قالنا قاعد تفوت فوقها، نحلفت ربي يقول نحلفت بنفوتكم فوقها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. معنى من بعد ربي ينجي الاتقياء ويخلي الظالمين طايحين على ركبهم جثيا. يقول ابو حامد الغزالي وهو يعلق عليها هذه الايه، يقول فنحن من الورود على يقين ومن النجاه في شك. نفوتوا نفوتوا، بصح نسلكوا ولا ما نسلكوش تبقى معلقه. ربي خاش قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ها كل منهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية كي جفايتين فوقها ربي يجيب لنا ملائكة فوق ديك الطريق يسقسوك ربع أسئلة ولا ما تطيقش تفوت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه الأولى يقول لك لا جونس تاعك فهفوتها صورك فهفوتها من كانت عندك الصحة فهفوتها وين فهفوتها عن شبابه أول حاجة يسألك الله عنها هي الشباب لأن الشباب هي مرحلة العطاء هي مرحلة بين ضعفين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يعني فوضع الله مرحلة الشباب بين مرحلة الصبا ومرحلة الشيخوخة وهما مرحلتا الضعف وهما مرحلتا الضعف وكذلك من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال شاب نشأ في عبادة الله وأهل الكهف لما فروا بدينهم كانوا شبابا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإبراهيم حينما كسر الأصنام كان شابا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والذين نصروا محمدا كانوا شبابا وقد قال رسول الله نصرني الشباب وخذلني الشيوخ وأول الشباب ممن نصر محمدا سفير رسول الله مصعب بن عمير كان يدعى الرجل المعطر كانت تضع له أمه عطرا من اليمن وكان مسكه يبقى في أزقة مكة حتى بنات مكة قعدت منه يتزوجوا به كان شابا وسيما كان صاحب بسمة كان إذا تكلم انجذبت له القلوب رضي الله عنه وكان له شعر منقطع النظير كالصحابي عنده شعر كيفا وكان رضي الله عنه يلبس من الحرير في الجاهلية لكن كي دخل مع رسول الله في الإسلام وهو شاب صغير كلفه رسول الله كلفه هو يروح للمدينة يدعوها إلى الإسلام قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إليها حتى يجدها مهيئة صلى الله عليه وسلم فلما ذهب مصعب رضي الله عنه وقد حرم الرزق حرمتهما من كل الأرزاق فكان يلبس كساء يعني يلبس واحد الحاجة كساء كساء يعني كما نقول احنا يا كما حاجة كيكسا يحطها فوقه ممزقة وكان شعره يعني كان شعر تاع من شدة فقره كان يعني أشعث أغبر رضي الله عنه حتى يعني هيأ المدينة لرسول الله أسلم على يديه أسعد بن زرارة وأسلم على يديه سعد بن الربيع هذا الكوالور دخلوا في الإسلام على دخلوا هذو الشهداء كبار تاع رسول الله أصحاب رسول الله دخلوا عليه مصعب وأسلم على يديه سعد بن معاذ سعد بن معاذ هو كان سبب 50% من المدينة دخلوا في الإسلام وهو بروحه أسلم على يد مصعب المهم أن هالي رسول الله دار غزوة أحد ضربوا مصعب قسموه على زوج عند كرعين رسول الله طاح هو يقرأ عند كرعين رسول الله مكسوم هو يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل موت كي دايره أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم علاه كان عبد الرحمن بن عوف ملياردير كان يصوم الاثنين والخميس من يجي ياكل يبدا يبكي يعني ذاك الماعون تاعه يمليه دمعه يقولوا له راك صايم وتبكي للصائم فرحتان يقول لهم ذهب مصعب وبقينا في هذه الدنيا مصعب من عرفه ربي صادق اداه وحنا ما زلنا في هذه الدنيا مع انه عبد الرحمن بن عوف مبشر من العشره المبشرين بالجنه لكن يعرف شنو هي قيمه مصعب رضي الله عنه هذا الشاب كي جاء رسول الله يودعه ما صابش به يكفنا يعني ما كانش فقط كان عنده واحد الطرف تاع كتان كي يديرها فوق وجهه يتعرى كرعيه كي يديرها فوق كرعيه يتعرى وجهه قال مغطوا له وجهه خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكى قدامه ودعه وقال له لقد رايتك يا مصعب وما في مكة شاب أشبه بك وسامة وجمالا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وها أنت الآن لم تجد ما تكفن به ما ستحتبى أن كفنك يعني هذه نهاية مصعبة أيها الشباب يا شباب الإسلام هذه قدوتكم هذه قدوتكم قدوتكم في هذا الشاب الجميل الوسيم الخلاق الجذاب رضي الله عنه كيف كان في الجاهلية مدللا وكيف عاش مع رسول الله فقيرا وكيف لقي الله شهيدا بين قدمي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا بالنسبة للشباب. أول سؤال سقسيك ربي يوم القيامة بواسطة الملائكة على الصراط عن شبابك فيما أفنيته، وعن عمرك فيما أبليته، عن الشباب فيما أبليته، والعمر فيما أفنيته. والشباب جزء من العمر، لكن يخص الشباب بالسؤال لماذا؟ لخطورته، لأن الشباب مرحلة خطيرة. ولهذا من أراد أن يصلح أمة فليصلح شبابها، والذين أرادوا أن يفسدوا الأمم أفسدوا الشباب، فحينما يفسد الشباب تفسد بفسادهم الأمم. إخوة الإيمان، ثم يسأله عن ماله. المال فيه زوج أسئلة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ المال يقول لك ربي مين جبته وفأنفقته؟ قادر تجيبها من الحلال بصح تنفقها في الحرام، قادر تجيبها من الحرام وتنفقها في الحلال، هذا لا يفيد. الذي يفيد وينجي أن مكسبك حلال وكذلك المصرف حلال، يعني تصرف في الحلال وتكسب من الحلال. إخوة الإيمان، والدنيا اشتهية هي صبر ساعة، صبر ساعة يمثلها العلماء. كما واحد الإنسان كان عطشان ودارها بعيدة وفات على شحال من بير، يقول نشرب من ذا، يقول نصبر تنشرب من الزوج، نصبر تنشرب من الثالث، نصبر تنشرب من الرابع، حتى وصل لداره وشرب في داره. ولهذا هذه الدنيا، تصبر اليوم على المعصية الله يثبتنا أخوتي، تصبر غدوة، تصبر شهر جاي، وبعد غادي يجي الموت وتلقى ربي. والبطولة شاية، البطولة هي من يقول يغسلوا فيك، يغسلوا جسدك نقي، ويحصروا كرش نقية، ويشلوا لك فم نقي، ويغسلوا ليدين، يقولوا ذي ليدين ما خونوش، هاليدين بويض، هذو ليدين نقيين، هذا بطل رانا غسلوا فيه. هذا هو البطولة، هي من توصل لهذه المرحلة تاع الغسل، من يقعد يغسلوا فيك توصل نقي. ما كانش غير يوصل 100% نقي، ولكن ما دايرش الجرائم والمصائب الكبرى. وهذا رمضان محطة لمغفرة الذنوب، وهذا رمضان مناسبة لفتح صفحة جديدة مع الله، وهذا رمضان مناسبة للعودة إلى الله عودة نصوحا وعودة صادقة. والسؤال الرابع على الصراط عن علمه ماذا عمل به. يسألك الله عن علمك شادرت به، إذا كان علم تاع شرع شادرت به، علم تاع دنيا شادرت به، شحال قريت قناديل، شحال صنعت في الأمة من عالم ينفع الأمة ويفتك سيادتها ويرفع رايتها، هذا إذا كان علم دنيوي وعلم كوني. وإذا كان علم ديني كذلك، شحال حليت للناس من عينيهم، شحال تابوا ناس على يدك، شحال دخلوا في الإسلام ناس على يدك في بلاد الغرب وغيرها، وشحال وشحال وشحال إلى آخره. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون صاحب رسالة، أن يكون صاحب رسالة، وأن يكون مباركا حيثما كان، كما كان يقول زكريا: وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حل فهو كالغيث. وهذه بعض الوصايا إخواني ونحن ننتظر هذا الشهر. أولا الوصية الأولى، علينا أن نعزم، يجب يكون عندنا عزيمة قبل ما يجي رمضان، وعندنا واحد النية مليحة بها لا متنا قبل رمضان، أن نلقوا ربي بالنية، ولا الحقنا رمضان يعاوننا ربي فنجسدوا هذا النية. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله، كي تصدق مع ربي في النية يوصلك ربي، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. واحد جاء عند رسول الله، أعطاه رسول الله الغنيمة في الجهاد، قال له: يا رسول الله أنا ما جيتش نجاهد على الغنيمة، جيت باه يضربوني بسهم في الرقبة هنا ويقعد لاصق هنا، وفاني يعني في الغزوة من بعد فتشوا صابوا سهم لاصق له في الرقبة كيما تمنى. قال: صدق الله فصدقه الله. وكذلك ثلاثة تاع الصحابة قعدوا متشاورين ليلة أحد، واحد يقول له: أنت شا تتمنى؟ كل واحد يتمنى حاجة. الثالث فيهم شا تمنى؟ قال له: نتمنى بأن نتلاقى بربعة تاع الكفار، نقتل ثلاثة غدوة والرابع يقتلني ويقطع لي نيفي وذنية ويديرهم في خير، ويوم القيامة يقول لي: ربي لما فعل بكذا؟ نقول: فيك يا رب. فعلاه داروا لك؟ نقول: فيك يا ربي. والله يقول الصحابة بزوج صوتنا غدوة، نيفه مقطوع وذنيه مقطوعين معلقين، وثلاثة ميتين حذاء هكذا كما تمنى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذو كانوا يتعاملوا مع ربي يا إخوة الإيمان مباشرة، كانوا يتعاملوا مع الله ويتاجروا مع الله. إذن احنا نعقدوا العزم باه نكون في الأيام تاع رمضان هذه ما تكونش كي أيامنا الباقية، إليك الأيام تاع رمضان ما تكونش كي أيام الأخرى، كي الأيام تاع الفطر، لأن هذا رمضان، والليالي تاعها ما تكونش كي ليالي الفطر، إذن من له ولا نديروا عزم؟ ما هو العزم؟ معناه الواحد يحط في راسه، يتصور في راسه برنامجا عمليا، عمليا مشي علميا، عمليا، ويكتب فوقه: وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إصلاح نفسه وإصلاح غيره ببرنامج دعوي. ولو كان غلب هذو لي ريزو سوسيو، برنامج دعوي في خواطر يرسلها إلى آخره، ما تحقرهاش، هذه أمور تأثر يا إخوة الإيمان. إذن الأولى تكون عنا عزيمة حتى نجعل شهر رمضان وأيام رمضان وليالي رمضان أياما مميزة وليالي مميزة وشهرا مميزا، ليست كبقية أيام وليالي السنة. فلا بد أن واحد يكون عنده برنامج. قال: ما لنا نصلي الصبح في المسجد، ومن بعد الصبح نذكر أذكار الصباح الذي غافل عليها في الفطر، ومن بعد أذكار الصباح نقرأ كمية تاع القرآن كبيرة، مش يزوج حزام كيما الفطر، نختم القرآن شحال من مرة، نقرأ مور الصبح كمية تاع القرآن، وهي سهلة. لو كان الإنسان يقرأ زوج حزام مور الصبح، زوج حزام مور الظهر، زوج حزام مور الظهر كاش تاهي، ولا قبل الظهر زوج حزام، وزوج حزام مور الظهر، وزوج حزام قبل العصر، وزوج حزام مور العصر. إذا كان خدام نقلعوا الظهر أصلا، نقلعوا الظهر العصر، يعني الإنسان قادر بسهولة بسهولة يقرأ 10 حزام في اليوم بسهولة، صدقوني. والحزب كي تقرأ بسرعة متوسطة تدير فيه 8 دقائق، وكي تقرأ بطيئا تدير فيه 1.25 ساعة، يعني شحال وقت كي تلايمها تعمر وقتك. ومن بعد الليل فاني أخطيك من المسلسلات وأخطيك من الأفلام، منظرك يبدو شياطين الإنس يعدون هذا، تشاهدون في رمضان هاش تشوف من ولا يبدو يغرو فيك، حتى علاه؟ حتى ماذاك النور اللي يدخل لك في الصلاة والتراويح والقرآن يعاود يبعو لك في الليل، ويعاود صباح تتنور، ويعاود في الليل يظلم، وتخرج إلى العيد كيما كنت كيما كنت فقط. معناتها يفوت عليك رمضان كي شغل مهرجان ثقافي، ماشي تغيير إحياء قلب وتغيير نفس قاع قاع، يعني تغير تغيير جذري لهذا النفس. إليك من يجي العيد تولي واحد آخر، إلا يسموك سعيد، إليك يموت فيك كما قال لك الشيخ سعيد القديم ويحيا فيك سعيد الجديد، تولي واحد آخر بعد رمضان كما الحج من يكون مبرور. كذلك يعني إنسان يدير قلنا برنامج، يعني قراءة القرآن يكثر يكثر يكثر البرنامج تاعه 90% يمليه بالقرآن الكريم. والإنسان يجيه الشيطان خطرات يقول له قرأ زوج حزام ولا ما تقرأش، لا، عمر بن الخطاب كان يمسك فرصة يقرأ شوية ثمن نص ثمن وراه يقدم، لأن هذوك اللي شيت هذوك الأوقات القليلة ما تحقرهاش، راك تقارئ على طبيب قرأ القرآن، تقارئ على البيس قرأ القرآن، كده مجمع عند حي مجمع في رمضان. رمضان تاع جمايع، رمضان تاع قهاوي يا خوتي، اتقوا الله خافوا ربي، رمضان في العشر الأواخر تسيب ناس في القهاوي هدرهم في غفلة، هدرهم في غفلة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لا يعلمها إلا الله. وانت يعرفوا ذا الأمر في قبورهم، في قبورهم يعرفوا قيمة الدقيقة تاع رمضان. وقد ورد في الحديث ما نقله، شكون نقله؟ في لطائف المعارف بن رجب، زوج كانوا أصحاب، واحد مات مورا صاحبه بعام، صابه في الجنة فايته ب400 درجة، قالوا رسول الله 400 درجة، قالوا واه أليس صلى بعده سنة؟ أليس صام بعده رمضان؟ قالوا صلى عام زيادة على الآخر، كل صلاة 27 درجة أو 25 درجة، في نهار في يومين معنا 270 درجة، في عام شحال تولي؟ ورمضان حضر ليلة القدر 83 سنة حضرها تاع عبادة، يعني وصلى في رمضان وقرأ القرآن في رمضان ورفعت له درجات وحسنات وأعمال صالحة في رمضان، كيف بغى يلحق الآخر؟ ثالثا إنسان يكون عنده عمارة بيوت الله، يلقي يعمر بيوت الله. وهنا واحد الملاحظة نقولها لخوتي، غادي احنا كيجي رمضان يتعمروا الجوامع بناس اللي ما يصلوش، يولوا يصلوا، الإنسان يلقف فمه ما يبداش يقول يعاير فيهم، يقول سيزونية كما يقولوا بعض الناس، ولا ملاونا الجوامع، هذاك ربي يطلق السلاح، وانت شا دخلك في ربي؟ ربي يطلق السلاح، هذاك بغى يبين لك ربي باللي الهداية هدايتي، ربي بغى يبين لك لو كان الأمة قاعدة في ليلة في ليلة نتوبها نتوبها، وعليه يربط الشياطين، وانت علاه تقعد تناقل في ربي سبحان الله؟ وربما من هذو غادي يخرج واحد من الصالحين ويفوتك في الإيمان والتقى والعفاف. إذا نسعى لتعمير بيوت الله، وخوتنا اللي يجوا يصلوا معانا الجدد نضحكوا في وجوههم، نعاونوهم، نيسروا لهم التوبة، نغلبهم على النفس، نغلبهم على الشيطان، حتى ربي غلبنا احنا على النفس وعلى الشيطان، نعاونهم بالابتسامة الطيبة، نعلمهم بعض الأحكام الشرعية بالتي أحسن، لا ننهر عباد الله، ما نعلمهمش بالخشونية، هذه هداية عربي، هذا ربي سبحانه عز وجل جاب الناس للجامع، ويقول المصحف، أنت من تبكر للفجر ضروري؟ تصير بربعة ولا خمسة في الأذان الأول، يجي رمضان تصيب 20 ولا 25 سابقينك، هذا خير، والجمعات كذلك تصيب الناس تصلي في الطريق، هذا خير، هذا خير يا إخوة الإيمان، على المؤمن أن يفرح بتوبة الناس. ربعة نظافة الصوم، إنسان يدرب نفسه على نظافة الصوم، بصومه يكون نقي، الصوم قال العلماء به يكون نقي، خمسة في الخمسة قريناها عامرة نقرأ فيها بالجامع، خمسة تقلل منهم، خمسة تكثر منهم، هذه هي باه ينفعك رمضان. تقلل من النظر، عينيك ما تطلقهمش، هود عينيك، اقعد في دارك ولا اقعد في بيت الله، بركة من الطرقان، توزن في اللي فايت واللي طالع واللي مهود واللي طالع واللي مهودة، هذا مشي صيام، هذا في الفطر وما يليق لكش. هذه الأولى فضول النظر، الزوجة فضول الكلام، انقف فمك ما تهدرش بزاف، كي تسكت قلبك يتنور، زائد الصيام يتنور غاية وتسكو النفس. ثالثا قلل النوم، ما تفوتش النهار راقد، حاول تعمل في رمضان، تنتج، تقرأ، تعاون يتيم، تعاون مسكين، تسعى بتوصل الفطور للمساكين، الجود دير جمعية تاع خير، نظم الإنفاق، اقرأ سبحان الله، ماشي قاعد النهار راقد، عندك قيلولة تتقوى بها على قيام الليل، وعندك الليل ترقد بكري مور التراويح روح ارقد، وربي يبارك في هذا النوم، يبارك الله فيه لا شك. ولا تعبت تعبت معليش تأخذ قسطا من الراحة في النهار، بصح ما تبالغش في النوم. رابعا التقليل من الأكل، هنا هذا رمضان فرصة به المريض يبرا يا أخوتي، هذا اللي استقرأت كتب كتاب كبير على على على على اللجان، هذا كتاب كبير صاحبي، يعني علماء راهم يقول لك هذا الأمراض اللي نداوها رانا نداوها بأمراض، مرض ضغط الدم نداوه بأدوية فيها أمراض، مرض السكري هو يقول في كتابه نداوها نداوه بأدوية فيها أمراض، أمراض السرطان نداوها بأدوية فيها أمراض، أمراض تخفيف الوزن هذا الوزن الثقل الأوبيزيتي نداوها قال الحل إيش هو؟ قال من أرقى أنواع العلاج الصيام، الصيام الصيام يا إخوة الإيمان، من طابوليزم تاع الجسم يتبدل، الصيام بصح الصيام اللي يعرف ياكل، ماشي يظل صايم وفي الليل ياكل أضعاف تاع الفطر، هنا راه يدمر في روحه، الصيام تقليل هذه العجائن وتقليل هذه المشروبات الغازية، هذه قاعد توخر عليها فرصة تبطل الحبوبة، وتبطل الحبوبة نيشان هذه أمراض، المشروبات الغازية، السكري، النشويات، الخبز، ليبات، هذو كاع فرصة، والإنسان يتحرك في هذا الشهر بمجهود عضلي بيتلاقى الصيام والمجهود العضلي وتنقية المائدة مما لا يفيد، يولي بعد رمضان كي الغزال، يولي واحد آخر كاع، يولي واحد آخر، وربما أدوية راه يتعاطاها غادي يتوقف عليها كما يقول كثير من الأطباء، وأمراض مزمنة ربما تنقص ولا تزول تماما، وهذا من عند ربي ذا خير. أولا راك مسقم ماكلتك، ثانيا ظال صايم، وثالثا بايت تدعي في التراويح هذو كاع ربي، ورابعا من تجي تفطر تدعي للصائم فرحة وتدعي، هو هذو كاع ما غاديش ينفعوك، وإلا كنت عندك كعبة زائد زمزم زائد الطواف زائد عمرة رمضان كحجة مع رسول الله زائد السعي، وإلا كنت هنا زائد الاعتكاف، هذو كاع ما يأثروش فيك، تخرج من رمضان وتولي خلق واحد آخر في الصحة وفي العقلية وفي الروح تاعك وفي الإيمان وفي سموها، سمو هذا الروح. خامسا يعني قلنا هذه خمسة اللي قريناها مفسدات القلب، وفيهم كاع الميم، تقليل الكلام، تقليل المنام، الرقاد، تقليل الطعام، وتقليل خلطة الأنام، الخلطة. لو بغيت تنقي صيامك تعلم تجمع وحدك في رمضان، كي تجمع مع واحد راح رمضان من جهة الأجر تدمره يمحيك وتمحيه، خاص تجبدوا تجبدوا على الناس، ولما ما شرتوش في الناس غادي تتكلموا كلام تاع شكيل ما فيه حتى فائدة، ما ينفع لا في دنيا لا في آخرة. ولهذا اللي يبغى يلقف فمه اللي يتعلم يتونس بربي، لأن الاستئناس بالناس إفلاس، الاستئناس بالناس إفلاس. ليتعلم يتونس غير بالناس، القبر غادي يدفنوا معاك الناس، غادي ترقد وحدك، تعلم ضروك تجمع وحدك، تعلم تقعد وحدك تذكر ربي، تتأمل في أحوالك، تتأمل في عقائبك، تتأمل في الناس اللي راحوا، تتفكر تتفكر تتفكر حتى يحيى قلبك ويصفو وتزكو نفسك أيها المؤمن. إذن هذو خمسة هما المفسدات تاع القلب، وتكثر من خمسة الأخرين، الخمسة الأخرين واجدين بلا ما تكثر منهم واجدين. دوك اللي قريناهم شا قرينا؟ خمسة اللي يحيوا القلب وينقوه. خمسة أولا قيم قريناهم من بلا ترتيب نذكرهم، الذكر وتلاوة القرآن، هذو في رمضان كاينين، في رمضان غادي تقابل غير المصحف، إذن واجب. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صح أخوتي، صلاة على النبي هذه ديما العلماء يقولك مشي عشر خطرات ومية ما تذوقش الحلاوة، من 10,000 وطلع عليه يبدو ينحلوا لك البيبان تاع الأنوار، وتبدأ تحس شهية الصلاة على رسول الله، وتبدأ تبكي على أياماتك اللي فاتوا وما كنتش تعرف ذي الحل وذي الحلاوة وذي العسل، ما كنتش عارفة تسيب روحك عندك 60 عام وانت غافل عن الصلاة على النبي، تصلي على النبي 10 خطرات ما غير كافي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تغتر تدخل في المحيط الأطلسي في المحيط الهندي بالصلاة على رسول الله، يعني 10,000 100,000 مرة مليون مرة في رمضان، لماذا سميها مشروع المليونية، مليونية الصلاة على النبي، دير مشروع قال نصلي على رسول الله 10 ملايين في رمضان، ومن بعد غادي مين يجي العيد تسيب روحك خلط واحد اخر، وكيش بغيت ما تدركش ليلة القدر، وكيش بغيت الملائكة ما يصافحوك ديك الليلة، لا خاطرش كي تولي ملك تتلاقى مع الملائكة ليلة القدر، كي تولي ملك تتلاقى مع الملائكة ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها وتواطئ هذه الليلة، وتواطئ هذه الليلة بأنوارها وأسرارها. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاستغفار، استغفار فاني واجد، وين تديره؟ الاستغفار تنوض كي تتسحر، قبل السحور استغفر خشي تسحر في التالية، مادامك تأخر السحور عندك أجر، ومادامك تقدم الفطور عندك أجر، ما يليقش كي أذن عمر رسول الله ما صلى المغرب وهو صايم، تصلي المغرب وانت صايم راك مخالف سيد النبي، إليك تفتح الصيام تاكل في غرضك، ماشي بعض الجوامع ابن عمي الله يهدينا ويهديهم كي أذن يقوم تقول راهم ما عاد بيروحوا يجاهدوا، كي أذن يقوم شيري كي أذن تقوم، كي تأذن جمع حلل الصيام في غرضك. أودي والله لا يردك الحر من بعض الدول، بعض الدول تشوفهم يوروهم انها في الأشريطة وكاع والوثائق يفاطروا ويجوا عاد يمشوا يصلوا المغرب في الدار في ديارهم مثلا، ويجوا يصلوا المغرب في المسجد ماشي في الدار في المسجد. إذن هذه من الأخطاء، الأخطاء تصلي المغرب وأنت صائم، ولا فاني تصلي المغرب في دارك يا حسرة، أو ما على بالكش ذاك النهار اللي صمته، المغرب خير منه بمية خطرة، لأن الصلاة مقدمة على الصيام، أو تضيع صلاة الجماعة على باه تفطر في الدار، صلي في الجامع بعيد ولا قريب، استعمل وسيلة نقل ولا روح على كرعيك، صلي لأن المغرب فيه أجر كبير كبير كبير. كيفك الصلوات الخمس يا أخي؟ مش مقلقك هذه الدنيا فانية، شاه مقلقك؟ إذا لابد أن تقيم صلاة المغرب في جماعة المسلمين، تسيب الجوامع خاوين ولا تسيبهم حي على صلاة ولا لا إله إلا الله يكمل منه ويعود يقوم من، هذه مخالفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسميهاش حاجة واحدة أخرى، هذا لعب، هذا تبهليل، هذه زعاقة، هذا تحقير لشعائر الله، مش حاقر شعائر الله، وكاين اللي ياكل حبة تمر هو واقف وهم يقوموا، هي الصلاة بروحها فيها الشك، خاش من يقعدوا يقروا تقعد تسرط، وكي تاكل في الصلاة صلاة باطلة، صلاة اللي تاكل فيها باطلة، هو هذه أنا بغيت تاكل حية صغيرة، ولهذا الإنسان ياكل في غرضه ويشلل فمه ويقوم الصلاة ويصلي، الحمد لله بدات في بلادنا تنشرط الامور، ما كانتش كاع كاينه واحد الوقت، بداو يديروا السفره ويديروا الحليب ويديروا التمر كيما المسجد النبوي وكاع وياكلوا، كاين جوامع اللي يقعدوا 10 دقائق، كاين اللي يقعدوا 7، كاين اللي يقعدوا 3، هذا معليش معليش، هذا خير كبير كبير كبير كبير. عمارة بيوت الله، نظافة الصوم، قلنا رانا في 3، 5 مفسدات و5 مصلحات. إذن المصلحات الذكر والقرآن، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الاستغفار، الدينهم هو قبل السحور وبالأسحار هم يستغفرون، والسحور اللي تتسحر رسول الله قال فيه بركة، لا باغي الحبات ماروش ياما، لأن ربي يرحم المتسحرين، اللي تسحروا يرحمه ربي سبحانه وتعالى، ما تصومش هكاك، وهذو اللي يصوموا هكاك غير يراطوا الصبح، هذو اللي ما يتسحروش كثرتهم ما يصلوش الصبح. لأن اللي يصلي الصبح ينوض في غرضه ويتسحر ويتوضا ويروح للصبح منشط منشط ينقص ويصلي الصبح ويقعد يذكر ويجيب الشروق يقرا القرآن. القرآن كي تجيب الشروق عندك معدل 6 حزاب، 6 حزاب تجيبها في الشروق، ولا قرايتك ثقيله ثقيله 4 حزاب، هذه 4 راهي غير قبل الشروق، شو شاف باقي لك في النهار. ولهذا كاين خياتنا اللي يخدموا 10 خطرات 12 خطرة، وقلت لكم الشافعي هذا ثابت كان يخدم القرآن 60 مرة في رمضان 60، والإمام مالك كان يخدم خطرة في النهار، يبدأه من السحور ويكمله يعني قبيل التراويح، كان هكذا. وكان كيجي الإمام مالك رمضان يطبق الكتب يقول ما بقى علم، جاء شهر القرآن. والخامسة هي قيام الليل، وقيام الليل راه واجد في رمضان اللي هي صلاة التراويح. إذن هذو 5 واجدين في رمضان. إذن رمضان فرصة بتحي به قلبك باه تبطل هذه المفسدات 5 وتكثر من هذه المصلحات 5. سادسا جهاد النفس، النفس دي لها ورد تاع محاسبة، ها وهذا وقت المحاسبة. رمضان في الفطر تاكلك نفسك، بصح في رمضان تنجم تضيق عليها بالصيام ودي لها محاسبة، محاسبة قريناها قرينا هنا في الجامع شحال من جلسة المحاسبة والمشارطة والمجاهدة. قال يا النفس أعطاك ربي نهار جديد تاع رمضان، حاسبيني بذي وذي وذي وذي وذي، مين يجي المغرب هاش تكوني درتي قوايم مازالو نتان، حاسبيني العينين ما يعصوش، الفم ما ينطقش اليوم بالطماشير، ما كاش الغيبة، ما كاش الجمايع مع الناس، هاكا تقهرها تقهرها، ما كاش الجمايع مع الناس يا والفة، خاطش كاين يكون ما يجمعش يطرطق صار له كيما مول كارو، يليق له يجمد جبدة، كاين يكون مور التراويح ما يروحش للقهوة ما تجيه ما يروحش للدار. روح اقهر صاحبي اقهرها، ما تخليهاش تروح لهذه المقاهي، ذاك النور تاع التراويح روح ارقد به، ارقد مباشرة به، طفي ذا التيلي طفيه، على الأقل طفيه في رمضان، طفيه اقلع لي بريز في رمضان على الأقل، خلي الأسرة تعيش جوا إيمانيا، جوا إيمانيا. أنا هذا تدخل هذا من نحلوا الصيام يبدو يديروا لنا في الزعاقة، الزعاقة قومي، أنت في الزعاقة رانا في وقت الزعاقة، تروح تضحك للتراويح الناس بتحاكي غير على أمة تاع هزل أمة تاع جد، رمضان جدودنا حروا حروا فيه الأراضي، رمضان صارت فيه معارك في فلسطين ومعارك في الجزائر، وصارت فيه معركة حطين، وصارت فيه معركة عين جالوت، وصارت فيه معارك تاع فتح مكة، معارك كبار صاروا في رمضان. رمضان ليس شهر هزل إنما هو شهر جد واجتهاد. كذلك التهيئة العلمية، واحد قبل ما يدخل رمضان في ذول الأيام يهيئ نفسه علميا، علميا شاي يقرا شويه فقه، يقرا صوالح اللي يفطروا واللي ما يفطروش، يعني هذه يعني يكون عنده يعني فقه الصيام، لبرا تفطر ما تفطرش، لبرا سوكيطاني، لبرا انترافينوس انترافينوسكيلان، يعني البرفيزيون، يعني لاشيمي وكرم حافظكم الله، يعني هذو كاع يشوفوا هذه الاشياء يعني كي الى اخره، هذو لي سيبوزيتوار يعني كاع هاد الامور يقرا يشوف الشرع اش يقول، المراه لا يجوز تدير الحبوب باه تحبس الحيض باه تعطيك الصيام ولا ما يجوش تخلي روحها ناتورال كيما هاك، هاد الامور يقراهم يعني خاصه فقه النوازل تاع ذا الوقت، تاع ذا الوقت تفوت لي قطره تاع ما فروضه فاطر ولا ماشي فاطر، نسها وناكل فاطر ولا ماشي فاطر، نحسب المغرب دخل وما دخلش فاطر ولا ماشي فاطر، ناكل مور السحور مور الفجر وانا حاسب الفجر ما دخلش فاطر ولا ماشي فاطر. اذا ذا الامور يتعلمها الانسان يكون عنده تهيئه علمية. كذلك يقرأ أسرار الصيام، ماشي غير الفقه، أسرار الصيام، يقرأ كذلك آيات الصيام اللي في القرآن ويتأملها، يستمع إلى بعض المحاضرات، ضرب الحمد لله كاين ما كاين، ضرب يروح تضرب في جوجل تضرب محاضرات على الصيام يخرجوا لك المئات بل الألوف، وكذلك يراجع القرآن، الإنسان في ذي الأيام اللي بقى وفي شعبان كاع يراجع القرآن قبل ما يجي رمضان به يكون مستعد يراجع القرآن لحافظة. إنسان اللي حال يحفظ القرآن خطرة شي ينسى يراجع به يقوم به الليل يعني ويحيي به هذه الليالي. ثامنا التهيئة الدعوية. التهيئة الدعوية احنا ما نروحوش غير الصحابة غير جدودنا ووالدينا يعني اللي كانوا يحفظوا القرآن يبيتوا رمضان قرآن رمضان. أنا حضرت الشيخ صدقوني وهو يحتضر يعني عند سكرات الموت يعني الطلقة تعطتها راح خبرني قال لي كل رمضان يعني عجيب كل رمضان كان يصلي 10 بالناس 10 ركعات بالناس و10 بزوجته هي وبنته و10 وحده كل ليلة. قال لي منذ 45 سنة وهذا نقولها لك أنت رجالك يدينا جيبه خاوي قعده يعني هذا هو. لكن رفتهم القرآن عاشوا بالقرآن يا إخوة الإيمان وعاشوا في غبينة كحلة يكفي غير الثورة يكفي ما فيهاش دقيقة تاع فرحة يكفي غير الهم اللي شافوه مع فرنسا الشريرة يكفي. ولكن رفتوا روحهم بالقرآن الكريم إخوة الإيمان. كذلك التهيئة الدعوية المؤمن خاصة الشباب تاعنا يهيئ نفسه للدعوة في هذا الشهر خاصة فيها أجر كبير بمواقع التواصل. والله صدقوني هذه الخواطر انت تحسبها سهلة تأثر كثير يعني كاين اللي مع السحور يرسل لك رسالة طرق صغيرة قال سفيان الثوري طق طق طق تنوض تبكي للفجر قبل التراويح يرسل لك رسالة طرق على التراويح تنوض يعني يرسل لك خاشع برسالة صوتية بالوابس أو رسالة يعني برسالة مكتوبة بهذا الفيسبوك إلى آخره. فهذه مواقع نستعملها في الخير وهي فرصة للدعوة وندعو بها حتى غيرنا نشغل المسلمين غيرنا كاع لأن نظرك بآن كليك توصل الدعوة توصل لتايلاند وتوصل ليابان وتوصل. ومع الأسف احنا مخلين أصحاب الفساد مستغلينها وأصحاب الخير مشي مستغلينها. فأين شبابنا وأين نخوتهم وأين حماسهم وأين جهادهم؟ هذا نوع من الجهاد. إذن كذلك من التهيئة الدعوية تجهيز بعض الخواطر والدروس. إنسان يوجد دروس وخواطر خواطر ودروس تنجم يدير مجلة في المسجد مسابقة علمية في المسجد في المدينة في الحي ما يحفز الناس على قراءة كتاب الله سبحانه عز وجل. والمحسنون اللي يحطوا فيها جوائز كبيرة المحسن يحط فيها جائزة عمرة ولا معليش. فهذا إنفاق من أجل صد الدعوات الشريرة ورفع درجة المناعة الفكرية عند الشباب ورفع الجرعة الإيمانية عند الأمة وتحفيز الأمة على الإيمان والتقى والعفاف والعلم والقرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلنا نجتهد من طلاقا من البيت إلى الحي إلى المسجد إلى المدينة إلى الجهة إلى الوطن إلى الأمة حتى تتحرك يعني هذه الدعوة. كذلك حضور مجالس العلم والدروس المسجدية إنسان يحاول يحضر مجالس العلم ومجالس الدروس المسجدية كما نشوفوا في الحرمين تكثر الدروس في رمضان. كذلك احنا ينبغي أن نقتدي بهذا كثر الدروس. احنا من بكري يعني الحمد لله كاين سنة حميدة في هذا البلد وكاع نعقلوا على شيوخنا الله يرحمهم وكاع اللي كانوا منورين هذا البلاد في رمضان يعني نعقلوا النشاط تاعهم يتضاعف في رمضان في الليل يزيدوا ومن بعد العصر كاين دروس إلى آخره وبعد الفجر كاين اللي يدير فاني دروس ولو كان قليلة قصيرة كيما نهار لكن تحيي القلب. كذلك رسائل عبر مواقع التواصل. المهم يضع الإنسان خطة دعوية مجموعة من الشباب يتلاقوا 10 5 6 يقولوا كي نديروا يفكروا مع بعضهم ربي يكرمهم على ذلك التفكير كي نديروا في هذا رمضان كيش نعاونوا المساكين كيش نعاونوا اليتامى كيش نعاونوا الفقراء كيش ندعو إلى الله كيش نبينوا التوحيد كيش نبينوا السنة كيش نبينوا الجماعات الضالة هذا لا يتنخر جسد الأمة في الجزائر وفي غيرها كيش نحق إلى آخره. هذا هو معناه كيف نصل الناس بالعلماء كيف نبعد الناس عن الأشرار. المهم هذا الشباب كي فكر أنا على يقين بلي الشباب يفكر خير منا صدقوني بلي يفكر خير منا لكن يخصها ترشيد فقط يعني لو كان تعطيه فرصة يخرج لك خرجات كاع ماكش تقال عليهم. ولقد رأيت بعض يعني في العاصمة الجزائرية شت بعض الشباب كيش يحذر دي سيمينار من يحذرهم خلعوا كبار لما أعطوهم المبادرة هم يحذروا وحدهم يعني دول جات تزور 22 دولة انبهرت يا سيمينار كده حضروا الشباب وحدهم دون تدخل الكبار. تاسعاً التهيئة الأسرية. إنسان رمضان كذلك يوجد الأسرة تاعه. إحنا عندنا حشمة هذه الأسرة تاعك تدير معها حلقة ما عاد كيتبان تبان تقول زوجتك وبنت بناتك روحهم يديروا حلقة تحشم تقول أنا حشم هذه تحشم مش عارف خاطش عوقات كبرت فينا من الصغر من الصغر كبرت كي من هكا يعني كبر هذا كاين يعني بينه وبين بينه وبين أهله كاين بعد من الأولاد داير بعد يقول لك بالحرمة تبعد يا ودي بصح الحرمة في الأمور تاع الحرمة بصح هذه راكم بغيت تذاكروا في ربي سبحانه وعز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدرب هذه الذرية باهي يقدموا موعظة 10 دقائق 5 دقائق غير قدام والديهم قدامهم وبهم قال أنت اليوم تقدمين حديث المساء ولا حديث الصباح أنت اليوم إلى آخره فبعض خوتنا عندهم هذا العام الله يجزيهم خير يعني يرفضنا الحر منهم بعض خوتنا عندهم ذا العامل يعني ديارهم فيها حلقات تاع ذكر هذا اللي داير حلقة تاع رياض الصالحين ولا حلقة تاع الأذكار النووية في بيته هذا أبشر نقول له أبشر هذا رحم المحبوبين عند ربي أبشر لأن ربي قال رسول الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلا تبدأ من دارك تبوئ المؤمنين الله يهدينا أخوتي على كل حال يعني إحنا عندنا هذه العقد حتى في التعامل مع ذريتنا مع أزواجنا عندنا عقد هما عندهم عقد وإحنا عندنا عقد بعض الشعوب الإسلامية ما عندهاش قاعد العقد ما عندهاش هذا العقد يمدح زوجته وزوجته تمدحه يقبل ابنته وابنته تقبله احنا عني هذه يقول لك تدخلها عليا ولا ما عاد كذا يعني عقلي الله يحفظ التهيئه الاسريه الاستفاده من نور رمضان وتفادي المخالفات الشرعيه ما تخليش فني بليس ما تخليش المعاصي تغلبهم في رمضان ما تخليهمش يتفرجوا الافلام بالتي هي احسن ماشي بالخشونيه ترغبهم ما يتفرجوش الافلام ما يتفرجوش كاع خير ولا ما تقصد توصل ديك كاع ما يتفرجوش الهم هاذي من الطفرت خليه يتفرج العرب نقولو حنا بصح ما يتفرجش افلام تاع الهم اللي كان يتفرجها في الفطر يتفرجها في رمضان هذا كارثه هذه كارثه في الوقت اللي النور فوق الارض كاع والله خطرت في رمضان تخطر تروح الوهران في الطريق تشوف الزجور كلي راهم منورين السماء منوره الجبال تشوفها ماشي كي الجبال اللي مضالي تشوفها جبال دي بلينو تبان لك واحد اخرين كل اللي يكسوها نور من ربي الاشجار خاشعه الثمار خاشعه الخرطان الحشيش خاشع يعني فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها واحد الاخ قال لي طلعت نشوف الزيتون في العالمه من جهه تسطيب قال لي قعدت نسمع الزيتون يقول لي فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها فقه إذن هذا هو إخوة الإيمان بعض الوصايا التي نستقبل بها هذا الشهر من خصائص هذا الشهر عنده خصائص ربي كرمه أول خصيصة تاعه نزل فيها القرآن خاش رمضان عليه هذا الشرف على الشهور الأخرين خاش نزل فيها القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان معناه حاز الشرف وتميز عن بقيات الأشهر بكونه وعاء للقرآن الكريم وعاء للقرآن الكريم يعني في وقته في وقت رمضان نزل القرآن بدأ التنزيل تعالى ربي سبحانه عز وجل معناه منعطف تاريخ البشرية وقع في رمضان معناه تحول الإنسان في رمضان من الجاهلية الجهلاء إلى النور والإيمان هذا على ربي كرم هذا الشهر واللي يبغى يذوقه ويذوق الشهوة الشهر يكثر فيه القرآن واللي مشي قاري القرآن شاهدين يدير في وذنه ويسمع القرآن هو ذا سيدي رسول الله كان يسمع القرآن ولا لا سيدي رسول الله كان يحبس القراية ويقول ابن مسعود اقرأ علي القرآن يقول لك اش نقرأ عليك يا رسول الله عليك أنزل يقول إني أحب أن أسمعه من غيري وربي شكر الناس اللي يسمعوا أكثر من الناس اللي يقروا في القرآن قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقال على أهل الكتاب وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ذكر الاستماع أكثر مما ذكر التلاوة تلاوة مذكورة لكن الاستماع أكثر ولهذا الإنسان كي يسمع القرآن عنده أجر فاني كيف يسمع القرآن والقرآن فاني كي تسمع 10 دقائق ما تتأثرش وعشرين وكذا من ادمر من ساعة عليه وزيد اطلع تشوف كيف يقول لي وخلي في ودنك يسمعوا القرآن بلع في الدار قلل من التشويش تاع الأطفال انعازل في بيت دير قناة تاع قرآن سيدي ولا دير شريط ولا دير سيدي ولا مضغوط قرص مضغوط واسمع كتاب الله ولا دير فلاش ديسك واسمع كتاب الله ومن بعد تبدأ يعني نفسك تصفو تصفو تزكو تزكو تزكو. رقية رقية رقية رقية كبيرة كبيرة كبيرة كتاب الله. أول رقية تبدأ في كتاب الله صلاة الصبح. كي تصلي الصبح انوي شيبة، كي تصلي الصبح مور الإمام قرآن الفجر حضروا لها الملائكة في الفطر ولا في رمضان. إذا كي حضر الملائكة الشياطين يهربوا، إذا تبرأ من الأمراض النفسية اللي فيك، خاصة أن الإمام يطول شوية إلى يقرأ ربع ولا تعيش كتاب الله، تعيش بصحة عشر آيات وخمسة كيف والو، يعني حاجة قليلة. القرآن اللي تعيش معه. إذا أولا هو شهر القرآن، ثانيا هو شهر الفرحة. عليه اسمه شهر الفرحة، حاجه قالنا رسول الله للصائم فرحتان. هذا الحديث كي حلو، هو بروحه تاع فرحه، خاطر الفرح في القران كاين زوج، كاين فرح اللي يحبه ربي والفرح اللي يبغضه ربي. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ورسول الله قال بايهما افرح، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، وقال للصائم فرحتان. بصح الفرح المذموم لا تفرح، ان الله لا يحب فرحين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، تولوا وهم فرحون. فرحوا بالمعصية، سبحان الله. المؤمن يفرح بالطاعة، كي تصوم وتاكل. وري لي واحد ما يكونش فرحان في وقت المغرب، غير لك واحد عنده مصيبة ولا الله يعافينا. بصح الناس كاع فرحانين وقت المغرب، حتى اللي عنده مصيبة تخفى بشوية وقت المغرب في وقت الفطور. وبعد تعرف ذيك الفرحة، شفت الليلة الأولى تاع العيد كي دايرة في المغرب، تظلام عليك الدنيا. خاش هذيك الفرحة راحت. لو كان يديروا لك المشوي كاع ليلة العيد، نهار العيد، المغرب، بصح تبغي تطرطب، تقول لي شهيد الحية، شهيد الحية هذاك ربي بيبين لك، خاطر تعرف الأشياء في أفطارها، بيبين لك ذيك الفرحة، بصح مش هذيك اللي تهمك. رسول الله قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وزوجة، فرحة عند لقاء ربي. تقول يا ابن عمي أنا ذي غير تاع الفطور شو كي داير، وتاع العيد وشوف كي داير، خاطر الفطر كاين اللي يفسروه بالمغرب كاين اللي يفسروه بالعيد. هاو الفرحة تاع لقاء الله كي دايرة، فرحة عند لقائه. كذلك هذا الشهر هو شهر الجود، شهر الجود شهر الكرم. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله كان كاين الريح، كاين الريح ريح ريح تاع شت الريح اللي تقعد تربح في الدراهم، هكا كان رسول الله ريح. بصح في رمضان يزيد يولي ينطبط بشي ريح تاع نفاها، حتى يقول ابن عباس فلا رسول الله اجود من الريح المرسله في رمضان حينما يدارسه جبريل القران. كان رسول الله يدارسه، جبريل يجي يدارسه القران، يعني يقراه يفسر له القران ويقول له فسر لي وفسر لك، يدارسه المدارسه من طرفين، يدارس القران. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، تدارس في اطراف متعدده اقلها زوج. اذا كان رسول الله يدارسه جبريل القران ويختم عليه خطره، بصح عام اللي مات ختم عليه زوج ختمات صلى الله عليه وسلم. وكان وين ما يروح جبريل ويخليه يزيد رسول الله يولي ينفق اكثر. ولهذا يعني لما سئل صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا موجود، سئل صلى الله عليه وسلم على اقوى خط الله، قال له شكون اقوى خط الله؟ شو خط الله اللي قوي كاع؟ قال لهم خط الله القوي هما الجبال. بصح الجبال قوي عليها الحديد، خاطر الحديد يقطعها، والحديد قوي عليها النار خاطر النار تذوبه، والنار قوي عليها الماء خاطر الماء يطفي النار، والماء قوي عليه الغيام خاطر الغيام يرفد الماء، والغيام قوي عليه الريح خاطر الريح يدمر الغيام، والريح قالوا رسول الله قوي عليه الانسان. بصح علاش دخل الانسان في الريح؟ هذا الحديث كان رسول الله اجود من الريح المرسله، والانسان قوي عليه النعاس يطيحه، والنعاس قوي عليه الهم يطرده، الهم هو اقوى خلق الله. بصح رسول الله كان اجود من الريح المرسله، يعني كان كي الريح، كان كي الريح. وكان شكون هو الصحابي اللي كان كي منهار؟ كاين صحابي ينفق بلا ما يعبق، هو عائشة رضي الله عنها. الاخرين كاع كانوا ينفقوا دراهم كبار، بصح عائشة شكا فيها، عائشة ما كانش تعب بلا تنفق 4000 دينار، هذه غير من راسي يقولها، دينار ذهبي في نهار دخلتها في نهار صدقتها. قالت لها بوريرة كانت الاثنين، قالت لها علاه ما تسيتيش بات الفطري؟ قالت لها كنا فكرتيني باه نشرب فطور انا كاع نسيت. معناه كانت عائشة رضي الله عنها في الإنفاق مضربا للمثل منقطع النذير. او يكفيك رسول الله، رسول الله جاء واحد اطلب شحال اعطاه، شحال اعطاه؟ هذا حديث البخاري ومسلم، اعطاه 100 ناقه، 100 ناقه. قال زيدني هذيك شو السماطي، زادها 100. ولا يجري ذاك في الطرقان راح عقله ويقول يا قوم اسلموا فان محمدا ينفق نفقه من لا يخشى الفقر. قالوا غير تدخلوا في ذا الدين، قالش الرسول ما يخافش الفقر، ما يخافش الفقر. احب القلوب الى الشيطان قلب يخشى الفقر. اذن هذا الشهر كذلك الوقت شهر الجود، وكذلك شهر العمره، حتى ورد في بعض الاحاديث اللي يجيب به يجيب عمره في رمضان، كل اللي حج معه كان يقولوا كل اللي حج كان يقولوا حج مع رسول الله عمره في رمضان. على بعض خوتنا اللي يروحوا في شعبان يبغوا يعاودوها، يعني يعاود يروح المدينه ويعاود يجيبوا للطائف ويعاود يجيب عمره في رمضان، عمره رمضان عمره كبيره. الله يوفقنا اخوه الايمان، ويعني الوقع تاعها التاثير تاعها كل حج او اكثر، ومن جرب هذا يعرفه. وكذلك هذا الشهر هو شهر الاعتكاف، شهر الاعتكاف خاصة إذا كان في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو غيرهما من المساجد. القدس فيه خوتنا دائما معتكفين، الله يثبتهم. وكذلك لما يدكش يعتكف في مسجد من مساجد المسلمين، هذا السنة احنا ما تتكرس. الله يدخل للجامع ويبني خيمة صغيرة، خيمة قيطون في الجامع، كنا نديرها احنا قلت له غير بالمطرق يقولوها باللوس. هذه سنه مهجوره كان يديرها رسول الله كل عام، وخطره فاته دارها في الفطر، وكانوا النساء تاعها قاع يديروا قواطن حداه ويقعدوا يعتكفون خاش رسول الله اعتكف. خطره هدم قيطونه قال لهم شتوني انا اعتكفت هدم خيمته، قال لهم ما لا ما نعتكفش على خاطركم خاش قاع جيتوا. اي بصح عاود خلفها صلى الله عليه وسلم، وعام لي ما تعتكف 20 يوم، والسنين الاخرين 10 ايام 10 ايام صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. فأردت أن أذكر إخواني، هذا الكلام قاعد قلته اليوم معلوم عند إخواني، لكن مجرد تذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمن. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم الفضيل، الله يدخل على الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. خذنا لمرضى ما يلقش قنطو خاطش كيد المريض ذكره ربي في القرآن، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا. ها او ممكن ما عندهش قيمه عند ربي الذكرى، معناها المريض عارف ربي يقنط كي يدخل رمضان، قال ما تقنطش، كون عندك اجر الصايم، كون وعندك اجر الصايم خاطرك عايش في رمضان، صلي التراوح مع المؤمنين، اذكر ربي العشر الاواخر. امراه اذا كان ما تكون عليها العاده الشهريه وما صابش كي تقوم الليل في العشر الاواخر، صلي على النبي وتستغفر وتذكر ربي، هذا هو قيام الليل تاعها. اذا ربي واسع يا اخوه الايمان، فقط اللي تكون عندك نيه مع الله زينه وصادقه. اسال الله العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، والحمد لله اولا واخرا.